وهو المسؤول عنها كلها، لأن كل راع مسؤول عن رعيته. كان الاهتمام يا إخواني بتصحيح القلب وتسديده أول أولى ما اعتمد عليه السالكون، والنظر في أمراضه وعلاجها أهم ما تنسك به الناسكون. ده من الواجبات العينية على كل مسلم، إصلاح القلب وسلامته والنظر في آفاته يا إخواني وأمراضه. ولما علم عدو الله إبليس أن المضر على القلب والاعتماد عليه أجلب عليه بالوساوس وأقبل بوجوه الشهوات وزين له من الأحوال والأعمال ما يصده عن الطريق، الطريق إلى العشر الأوائل من ذو الحجة، الطريق إلى الحج، إلى الطواف، إلى السعي، إلى رمي الجمار، إلى الوقوف بالمشعر الحرام في المزدلفة، والممد بنا وكذا وكذا. يا إخواني الكرام لابد أن يصدك عن السبيل، لابد أن يصدك عن الطريق، لأنه يعلم أن الحج والوقوف بعرفة وهذه الشعائر يا إخواني طريق لإصلاح القلب، طريق للوصول إلى الله جل وعلا. والله عز وجل اختارك من من من من, من كام مليار يا إخواني الكرام عشان تروح تحج، عشان تصلي، عشان تقيم الليل، عشان تصوم. خلي بالك من القلب، المحور الأساسي في الصلاح والاستفادة من الأزمنة المباركة صلاح القلب واستقامته على طريق السير إلى الله جل وعلا. هنا الشيطان إيه يا إخواني؟ الشيطان لم يهدأ، يعني لم يهدأ، أقبل على العبد بوجوه الشهوات وزين له من الأحوال والأعمال ما يصده به عن الطريق، وأمده من أسباب الغي بما يقطعه عن أسباب التوفيق، ونصب له من المصائد والحبائل ما إن سلم من الوقوع فيها لم يسلم. إخواني الكرام ما لم يسلم يا إخواني من إيه؟ لم يسلم من أن يحصل له بها التعويق عن السير إلى الله عز. فلا نجاة، فلا نجاة من مصايده ومكايده إلا بدوام الاستعانة بالله تعالى. يا أخي الكريم، عندما يعني تحس إن الشيطان كابس عليك جامد جدا وعمال يوقفك من أي طريق، استعن بالله عز وجل، استعن بالدعاء، استعن بالذكر، استعن بالقيام، استعن بالخشوع وبالخوف وبالرجاء، في الرجاء في سعة رحمة الله جل وعلا انه يعينك انه يوفقك يا اخي الكريم. يعني فهنا دوام الاستعانة بالله تعالى والتعرض لأسباب مرضاته، وافضل شيء السجود والركوع، والركوع تمهيد للسجود، الركوع تمهيد للسجود يا إخواني الكرام. زي انت بتصل مكة بالطوف وتسعى، كل تمهيد عشان تطلع على فين، وبعدين يقول لك ايه يوم الترويه عشان تروح منى، وعشان كل ده تمهيد عشان ايه؟ يعني ياخدك يوديك فين؟ على عرفة، يعني بات في منى يوم الترويه يوم 8 وتقوم من بدري عشان تطلع على مين؟ على عرفة، وتروح مسجد نمرة. ده كله ليه يا أخي الكريم؟ عشان ايه؟ الايه؟ الموقف العظيم، الموقف العظيم اللي بيطلع الله عز وجل على الخلق ويغفر لهم. يا اخواني الكرام، نسأل الله السلامة، نسأل الله ان يغفر لجميع المسلمين، اللهم اغفر لجميع المسلمين الاحياء والاموات يا رب العالمين. فنقطة مهمة جدا، ولا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. هنا نفي، لا يؤمن، لا يؤمن عشان أمر مستحب ولا عشان أمر واجب، لا عشان أمر واجب، كما قال شيخ الإسلام تيمية في الجزء السابع من مجموعة الفتاوى طبعة الأوقاف السعودية صفحة 13، فمهمة جدا، و14 و15 و16. يقول فالشيطان نصب له من المصائد والحبائل ما إن سلم من الوقوع فيها لم يسلم من أن يحصل له بها التعويق. فلا نجاة من مصايده ومكايده إلا بدوام الاستعانة بالله تعالى والتعرض لأسباب مرضاته والتجاء القلب إليه وإقباله عليه في حركاته وسكناته، والتحقق بذل العبودية. أعظم باب تدخل منه على الله جل وعلا الذل، الذل والانكسار، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبوء لك بنعمتك علي، ده يديك المحب، وأبوء بذنبي يديك الذل والانكسار والتوبة. ودول جناحي الايه؟ العبودية. كمال الحب ومنتهى أبوء لك بنعمتك علي، وكمال الذل ومنتهى وأبوء بذنبي. منكسرا ذليلا خرج من نفسه بالكلي. انت كده في الحج، اخرج من نفسك وتنحى عنها واظهر الذل والانكسار لله عز وجل. ما تبصش جنبك ولا تبص لحد، اخرج من نفسك بالكلية. ما انت لابس الاحرام، انت لابس الاحرام يعني ما فيش حاجة، يعني ما انتش لابس بدلة مثلا، ولا حاطط زرار، ولا جرافيت، ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. لا، ده انت اخرج بقى من نفسك منين؟ من جواك كمان. ها؟ وتنحى عن نفسك وسلم الكل لله، وأكون بوابه على باب قلبك تراقب الإرادات والعزائم، ولا تدخل الهوى في قلبك. وإدخال الهوى بموافقته أخي الكريم مهم جدا. استعن بالله تعالى وتعرض لأسباب مرضات. وفي أحسن من اللي انت فيه من أسباب المرضاة؟ مرضات الله، العرش الأوائل من ذو الحجة، وكمان إخواننا اللي فين؟ اللي في الحج، ربنا يتقبل منه ويوفقهم ويسر لهم أمره. أمال إيه يا أخي الكريم؟ أعظم الأسباب إنك تتعرض للأسباب. يقول لك أيبقى دواب الاستعانة بالله والتعرض لأسباب مرضات. العرش الأوائل من ذو الحجة اللي إحنا فيه، واللي إخواننا اللي في الحج اللي خلاص أهو، إحنا أرضى واحد، إيه؟ قرب يخلص أهو. يعني والتحقق بذل العبودية، وإن أعظم باب تدخل منه الله عز وجل ذل العبودية، الذل والانكسار يا أخي الكريم، الذي هو أولى ما تلبس به الإنسان ليحصل له الدخول في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فهذه الإضافة هي القاطعة بين العبد وبين الشياطين، وحصولها له وحصولها بسبب تحقيق مقام العبودية لرب العالمين، وإشعار القلب بإخلاص العلم ودوام اليقين. فإذا أشرب القلب العبودية والإخلاص، إخواني الكرام، إذا أشرب القلب العبودية والإخلاص، إذا أشرب القلب يا إخواني العبودية والإخلاص، صار عند الله من المقربين، وشمله استثناء إلا عبادك منهم المخلصين. وها نحن إخواني الكرام، ما نحن إخواني الكرام أصبحنا في خير أيام الدنيا، أيام القلوب باطنا والجوارح ظاهرا. إخواني الكرام، مع الأيام التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا من عفر وجهه في التراب، كناية عن الجهاد. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيهن أفضل من العمل في ما من أيام العمل فيهن أفضل من العمل في عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من عقر جواده وأهريق دمه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام الدنيا أيام العمل فيها أفضل من أيام العشر. فقال رجل: وما مثلها في سبيل الله؟ فأعادها ثلاث مرات، فقال صلى الله عليه وسلم في الثانية: إلا لمن لا يرجع. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيهن أفضل من أيام العشر، فأكثروا فيهن التسبيح والتهليل والتكبير. فمالك بقى اللي موجود في اللي ذهب لأداء الحج يا إخوان، سواء بقى فريضة أو نافلة، يعني هو موجود في أيام العشر وكمان رايح في الحج، سواء بقى حج قارن أو مفرد أو متمتع، يعني على أي حال، يعني في زمن مبارك ومكان مبارك، يعني زمن مبارك ومكان مبارك، فرصة جامدة جدا